أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ذكر الله أن على النار خزان 19 هم ملائكة كما قالت في الآيات الأخرى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم موكلون بالنار وبأهلها يعذبونهم ويوبخونهم سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يقول تعالى ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وهي 19 إلا فتنة للذين كفروا هي ابتلاء للكفار. يقول لماذا كانت خزنت جهنم 19 يعني ما صاروا 20 ليش ماذا؟ ويقول بعض طواغيت المشركين ايش 19 أنا يعني أقوم بدفع كذا وكذا وأنت أفضل أن تقوم بدفع كذا إيش 19 يعني أمرهم سهل تخلص منهم سهل كما يذكر هذا في بعض الآثار من المفسرين إن الكفار صاروا يسخرون ويستخفون بالملائكة ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وكأن هذا أيضا مذكور في الكتب السابقة فإذا جاء القرآن بما يطابق ما عندهم صار ذلك سببا لاستيقانهم يستيقن الذين كفروا الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين كفروا في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المكان ماذا أراد الله بجعل الملائكة 19 فجعلهم بهذه الأدلة لله في ذلك الحكم ذكرها في هذه الآية قال الله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يضل من يشاء بحكمته وعدله ويهدي من يشاء بحكمته وفضله